هذه الحصة الثانية كنت هادي البارح صافي واضح تكي عبد الله لا خطر هذيك هذيك خطر هذيك ايوا بسم الله لا لا لا عافاك بسم الله بسم الله لا ولكن ما ديريش عليا هكا لا ما نديش لك هذيك يلاه بسم الله والله صافي قول والله صافي ان شاء الله باذن الله صافي ان شاء الله باذن الله صافي تيقي فيا ما تخافيش قهوك حلا تقدر تغير تغير اسمحني لا استنى باكت باكت استنى استنى انا لبستي السباط لا ما تخافيش ما لبستكش ما لبستكش صافي ما تحكيش الله يضحكني قلت لي وانا مش حيان قلت لي واش لابس الصباط لان خافت من العفطه مشكله لا ماشي مشكل حشوم عليا علاش حشوم عليا هو كضحك عليك هو انتم كتعذبوه ما نضحكش عليكم طيب سمعوني انا غادي نبدا بامري نسال الله تعالى ان يكون موفقا التفريق بين الزوجين لو ها قلت ماذا قلت التفريق بين الزوجين أساليبه كثيرة العفطة العجيبة التفريق بين الزوجين أساليبه كثيرة عند الجن لا بد أن نفهم قال الله جل وعلا يفرقون به بين المرء وزوجه لراك تهتز في اليدين الآن فقط في اليدين لاحظ معي لابد أن ندرس الحركات الآن نرى فقط أن اليدين هكذا فقط لا يتحرك أي شيء في الجسد إلا فقط هنا فقط يعني هكذا طيب قلت أساليب التفريق كثيرة جدا عند السحرة كل ساحر وعنده أساليبه في التفريق جاءت فلانة الشمطاء تريد مثلا تفرق بين زوجين اثنين جاءت تلك الحاقدة الحاسدة الفاجرة تريد أن تفرق بين اثنين جاءت طرقت باب ساحر مثلا أو باب ساحر هذا الساحر من عادته يخدم الفكرون مثلا كامل بالفكرون الاخر يخدم بالقنفود واش كتظن انتم الاختيار يكون من من من, من الساحر ها انت في اللايف ماشي مشكل مزيان المرأة فوعية كتقول لي واش انا في المباشر قلت لها قالت لي مزيان باغي المباشر وزوجها كيسجلها بصوت وصورة في الجوال طيب هذا هو كيصورك دابا صوت وصورة باش ترجع لحالتك هو خليه هو الاخر انا عندي معلومات غادي نثبتو توا قدامك توا غادي نصرعوه قدامك ما تخافيش طيب واحد بواحد ف قلت كل شيطان من الإنس يتعامل مع شيطان آخر من الجن ويكون الشرط في الغالب هو إرضاء لشيطان الجن ويشترط شروط يراها تخدم مصالح ذاك الشيطان تقول لي مثلا وهذا الشيطان شو غيفعل هو بالقنفود الشيطان شو غيفعل بالفكرون هو راه لما هو لو قربت ذبابا لكان خيرا بالنسبه له خير لو قربت ذبابا فهو كفر خصنا نعرفوا هذا من الناحيه الشرعيه تقرب ذبابا يقول لك هو يجيب ذبان وطير لي راسه قدامي يقول بسمي سيدي شمهاروش راك كفرتي بالله سبحانه وتعالى ذبانه ما بقى دابا القضيه كاين. كلما ارتقيت في الصعاب والشروط قد فوت بتشك فيه بيض. بغيت معزه مثلا وفيها حلاوه وفيها شويه شعر بيض، عجل وفيه شعرات بيضين مثلا. كلما اعجزك وضيق عليك في الشروط اعرف ان تم الطلب يكون قوي في الذبح ثم يكون قوي في الطريقه. كيف سمعنا مثلا يجيبوا عجل وفيك القمريه اتمام القمر وعند البحر ويخنقوه ويحرقوه مثلا، وياخذوا اثر مثلا من تغسيل الميت مع نجاسه الزوجين مثلا ويجعلوها مع في فم او فرج الميت مثلا. كل ما ضيقوا عليك في هذه الامور كل ما كان السحر كان عندهم قوي جدا، لان كاين العالم الاخر هو العالم الشيطاني. صرفوا هذه الامور هذه. واخا نجيبوا معكم هذه القهوه كحله حتى انتم ما شاء الله، باش يلا نقادوه شي مشكل كيما لي انا مع لقيت. بسم الله. طيب اذا احنا الان الى الان ما عندناش هاد السحر باش تصوب، ما عندناش شي حقيقة قوية من الأعراض من نوع لنوع السحر، لكن عندنا تأثير الزوجة بسحر التفريق. عندنا أن الزوجة تأثر بسحر التفريق، هذا هو الذي بين أيديها. نوع السحر غير موجود غير معلوم، لكن ظهر شيء من رحمة الله بها أن الله أظهر أمرا. ما هو؟ قد يكون عند المتلقي والمستمع غريب لكن هو يقع. ما هو؟ حينما يحيط بك عن شمالك وعن يمينك خدام، ايه أقولها في دروسي سنوات، يستطيع صاحب المس الخارجي أن يجليه الله تعالى فيصبح فينطق على لسانك. وهذا ما حصل. الذين عن الشمال وعن اليمين حياة. شكون؟ شكون؟ شكون يسرى؟ يسرى مرات خوه. اختها؟ خوها هي زوجة خوها. يسرى وقال الاخرى شكون يسرى؟ شوف، فجل الله جل وعلا من عن يمينها وشمالها وبحضهم طلعوا بحضهم وأرادوا أن يتكلموا ويتحدثوا أنهم خدام سحر. ها؟ شو تتكلم معي دابا؟ شكونتي؟ أنا أسلمتي؟ شكونتي؟ أنا كتحكم باليمين وترفع لي الإيمان. أسلمتي؟ أنت حية؟ شكونتي؟ خادمة جنية؟ شكونتي؟ هيا من أنت؟ إيه؟ أنا يسرى. خادمة سحر يسرى. قل يسرى يعني خادمة سحر يسرى، يعني كل واحدة خادمة سحر تسمي نفسها باسم التي سحرت، صح؟ طيب لماذا جئتي؟ بماذا أوصوك أو أوصتك؟ سحر. إيه سحر لماذا صنع؟ التفريق والطلاق. كم سنة؟ كم سنة أنت فيها؟ شحال؟ 3 سنين؟ 4 سنين؟ ها؟ 3 سنوات. 3 سنوات. طيب 3 سنوات. 3 سنوات بالسحر من أجل التفريق بين الزوجين. المغرب. ها؟ مول المغرب. كيف؟ رجعت من المغرب. في المغرب. في المغرب يعني في الصيف. في العطلة. في العطلة. هذيك المرة كنا كنشوف. يعني جات خط البارو كما أقول دائما، جات من المغرب في الصيف فسحرت قبل 3 سنوات في الريف بسحر التفريق، صح؟ يعني هذه الجنية تتحدث أن الساحرة أمرت السحر بماذا صنع؟ السحر في سيدي سليمان، الساحرة في سيدي سليمان، يعني هما اللي سحرتها في الريف وكي جات سحرتها في سيدي سليمان. طيب باش سحرتها؟ باش بالدم. طيب بالدم سحرتها بالدماء وجيتي انت اليها، كنتي كتسكني على اليمين ديالها وعلى الشمال ديالها؟ انت كتسكني على اليمين والاخرى في الشمال. السحر الرابعه على الشمال وسحر يسرى في اليسرى في اليمين. نعم خارج البدن صح ولا في البدن؟ كتسكنوا في البدن داخل ولا خارج البدن؟ تكلموا. فين هنايا؟ هنايا في الراس. في الراس كيتحرك ليا الراس بزاف. طيب قوم معايا. ولكن كتكون حتى هنايا بزاف. يعني في الجانب ديالها الاخرى على اليسار على اليمين. صايني فهمت. انا فهمت. طيب اذا سحر صنع في سيدي سليمان ياك، سحر عن يمينها والاخر عن شمالها، ها؟ عن يمين هناك جنية وعن الشمال جنية، ومن أجل التفريق. والذي في البدن شكون؟ التفريق والطلاق. نعم واللي في البدن شكون؟ نتوما جوج صافي، جوج صافي ولا معك واحد آخر؟ صافي جوج، عن اليمين وعن الشمال. هنا وهنا في جنب جنب. وشنو كتعملوا لها مع الزوج؟ مثلا نوع المشاكل مع الزوج، لانها قالت لي البارحه، لان لم تكن تعرف انها مريضه، قالت لي قررت نطلق من الزوج. ها طلاق. صح طلاق. طلاق. طيب ها ولادهم خصهم اش يتفرق الولاد، ما يبقوش مع الوالدين مجموعين، شي يمشي هنا وشي هنا باش يضيعوا الابناء. شوف الخطه، قالت يتفرقوا الابناء باش يتفرقوا الولاد، يتفرقوا الوالدين باش يتفرقوا الابناء. ايه الحسد. ها عدد دراري هكذا، علاش عندها ابناء جيدين مربين كيقراو مزيانين؟ طيب سحر 3 سنوات بالدم، سحر بالدم سيدي سليمان، حاسد على الأبناء وعلى الزوج، جنية تسكن في اليمين وجنية أخرى في الشمال في الجهة اليسرى، يوسوسون لها في الزوج، يخيفونها من الزوج. كيبان لك حل زوجها؟ ماشي كحل، ولكن كيبان لك حل. يسودون لها في قلبها وبصرها صورة الزوج، اسم الزوج، جمال الزوج، صح؟ كيبان لك حل، كيبان لك غير كحل الزوج كحل. كاين اللي كتقول زوجها ايش هاد الريحه، شو هاد الحركات، شو هاد الاساليب، شو فين طحت، شو هاد الاسلوب، شو هاد الحاله، ويا لا تاع انا مسكينه مريضه. خايبه بزاف، حالتها خايبه بزاف. كيقول لك حال، كيتشكاو، قال لك حالتها خايبه بزاف، يعني محن السيده مريضه بزاف. وشكون السبب؟ ماشي نتوما، ماشي نتوما، لا ماشي نتوما خدامين، قال لك ماشي حنا، يسرى وربيعه، يسرى وربيعه هما غير خدامين، اللي رسلونا هما اللي فيهم المشكل. هما والله هما ها؟ والله هما جوج فيهم، والله. وانتوما خدمتوا معاهم؟ ها؟ هما اللي وما يوصلكم. قال لكم شوفوا سيروا عند فلانة بفلانة وخليوا مع الزوج ما تحش بالراحة. ها؟ رشوا بزاف قووا معاه مزيان. المرشوش ماذا يصنع دابا اليوم؟ شحال ديال المرشوش ماذا يصنع؟ قووا معاه في المرشوش في الباب في فين؟ في الكوزينة. دخلت الكوزينة رشوا فيها. ايوا مزيان. خصك دير الكاميرا ماشي هاد الباب. كاميرا ديال الكاميرا في دارك وسط. كاميرا ديال تفوس وسط دارك. ايه مشاكل. جاب الكاميرا غدا في جنبات البيت وفي ساح البيت وفي سقف البيت وفي طرقات البيت ولا في الحديقه ولا تديرها في المطبخ. شحال المصيبه هذه. اذا غطلع الخدامه كيفاش كتلبس وغتقدر تطيح فيها هي كتشقى هنا. المصائب. وخصك الوقايه خير من العلاج. والله يرشوا لي انا في ماكلتي ولا شي حاجه مشكل. نعم كتلبس مزيان. وياه كتلبس مزيان. علاش هي تلبس مزيان في الكوزينه؟ وشوف دابا الحماق. هذا هو الحماق بعيني. لماذا هي تلبس ملابس جيده في الكوز في المطبخ والناس دخلتي من دارك وحاضين مرتك لابسه في المطبخ؟ وربما يحظي واشنو كتلبس في لباس النوم. يمشيو حتى لغرفه النوم ويفتحوا باش يشوفوا اشنو عنده. ماشي الحماق هذا؟ والله الا الجو التخلف هو هذا. والله الا حماق. والله العظيم الا الجوع بعيني. والله حماق. سبحان الله العظيم. شنو لابسه في الكوزينه؟ ايوا اسمع اسمعني. ومن بعد حسدوا على اللباس ديال الكوزينه الحلوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كاين اللي انت كاين اللي كتعرض عليه كتضيف مع عائلتك وكتذبح ليه وتجيب ليه حتى المويد الحفلات وكرمتيه من باب المحبة وتعطيه مساحة يذوب بالعطر. كيقول لك واش هذا كيتكبر عنا وكيعيق علينا. اجي نعطيه ولي لاصق. شتينا مصيبة كيف عاملة؟ شنو تسد لك بابك؟ في هاد الزمان تسد لك بابك؟ شنو؟ ايه وهذه المصيبة. ومن بعد هي كتحب الناس. عرضت عليهم في الدار شافوها لابسة مزيان مع زوجها مزيان ابنائها مربين لابسين مزيان قلبوا على الصحة في سيدي سليمان. سيدي سليمان وفي كل بلاصة راه مع الدورة تلقاه على سيدي سليمان في أي مكان بغيتي. كاين الشر موجود. الصحراء راه فهم الله. الصحراء موجودين. اللي ما يخافوش الله راه موجودين. طيب بس سحروها باش. بس سحروها باش. راه كاين اللي كيقول فيها راقي شرعي هو أصلا داير فيها السحر الشعوان. كاين المشكل. أخو مصطفى. أنا خوف الله ما كاينش أي حاجة ممكن تفوق. قولي شنو؟ بس سحروها باش شنو خايدو؟ صح. شكون هو هذا؟ خوخ كنحبو بزاف ولكن مشى هذاك مشى واخا. خليها من بعد. بقى معايا غير فهاد السيده. بقاو فهاد السيده. بس سحروها. شكون؟ بس سحروها. أنا. شنو خادو ليها؟ اش من دم؟ دم ديال اش؟ وقيلة ديال البقرة. وقيلة؟ حنا ما عندناش وقيلة هنايا. البقرة شنو في البقرة؟ ها؟ نعم؟ شنو دار بالبقرة؟ السم. ها؟ السم. كيف السم؟ السم. ما فهمتش. كيفاش البقرة السم؟ شنو؟ السم ديال البقرة. السم ديال البقرة؟ ديال البقرة. شنو هو؟ البقرة. ايه شنو داروا ليها؟ يعني السم ديالها يمكن عملوها السم. عطاو عطاو البقرة السم قتلوها. البقرة مسكينة. ماتت البقرة. هاهم اللي ماتت شنو نعملوا بها؟ مات السم. شنو نعملوا بها ملي ماتت؟ شنو نعملوا لها ملي ماتت؟ شربتها أنا. ها؟ شربتها أنا. خذوا منا شي حاجة وشربوها ليها. قبل ما نبداو قلت واحد المعلومه وحنا كنوصلوا معلومه جديده. قلت تنوع انواع السحر الطلاق القوي والتفريق. قلت لكم قصه العجله دي ذبيحه واحرق على البحر والقمر وكذا. الان هذه الجنيه تعطيني سر اخر. قالت لي سحرها صنع بماذا؟ قدموا سما للبقره وتوفيت، واخذوا من البقره وسقوا لهذه المراه فشربت. فهمتي ولا لا؟ هذه البقرة ما ماتت منخنقة موقودة متردية أو نطيحة، وإنما ماتت سما. ماتت سما، سقوا البقرة سما أي سحر عليه سم، فماتت البقرة مسمومة، وأخذوا من البقرة وسقوا لهذه المرأة. وهذه ماشي لعب، هالشي راه ماشي لعب، هذه أفعال السحرة والشياطين الكبار من أجل أن يتمكنوا. وي قال لك سحر كبير سيدي سليمان، قد تكون هناك سحره كبار. وهذا نسمعه، من يتابع معنا قد سمع اكثر من هذا واعظم من هذا. طيب باش تفهموا الكلام اللي قلت قبل، هو تاكد طلاق سحر الطلاق والعداوه اللي توصل المراه للجنون وتشوف راجلها كحل وما تبغيش الجماع وتقول الطلاق طلاق طلقني وكذا وكذا. النبي يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن يجب أن نفهم في مقابل هذا الحديث الصحيح أن تكون المرأة خالية من الشوائب والعيوب والأكدار والمعوقات والمرهقات اللي كتدفع أنها تطلب الطلاق. ولهذا بعض الأحكام التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون معها في جانبها مسألة الرخصة والعذر حتى يتبين أنها خالية من العيوب عن طريق العين والحسد والسحر. ما تذهبوا الى الفساد، واش كيفاش جيني يدفعها؟ مات منتحرا، الفقهاء يختلفون فيه، او مات قاتل نفسه وكذا، لكن قد يكون الجيني ما قتله، مر به في سد، في واد، في نهر، على قطار، او في مشنقه وكذا. يعني هناك اشياء من الناحيه الفقهيه، هي انا كنقول من ناحيه الفقهاء خاصهم يضعوا واحد القيد اللي هو ان يكون بعيد عن الاكراهات ديال الشياطين وديال الجن. من الامور اللي كنشوفوا دابا أن كثير المرأة تنتهي عن زوجها، والنبي يبين أن كل مرأة دعاها الزوج إلى فراشها فأبت الملائكة تلعنها حتى تصبح. لكن هناك قد يكون عاشق شيطان جن شياطين هي من تمنعها تضيق عليها تؤذيها. يعني قد يرى الزوج أن ما بها إلا ما بها أذى، ولكن الأذية هناك خفية، وقد ربما يظنها ناشز، وقد يظنها عاصية، وربما يأخذ منها موقف شرعي والطلاق، ولا يعلم أن هناك علة خفية بداخلها المسكينة. إذا أقولها دائما قد يكون ابنك مرضي كما يقال بار، لكن فجأة يصبح عصي شقي عاق، وأنت لا تعلم أن هناك علة تجره إلى الويلات، وتجره إلى السخط، وتجره والعياذ بالله إلى الإدمان والمخدرات والمسكرات وإلى رفع الصوت والأذى والعقوق. لا بد ان نرجع دائما الى العله الخفيه عن طريق الجن والسحره وحتى عن العين والحسد والجن والشياطين. هذه امور لا بد ان يفهمها عموم المسلمين، لانها موجوده شيئا ما بين معنا في البيوت، معنا في السياره، معنا في الطرقات، معنا في الاسواق، معنا حتى في غرف النوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الجماع بين كل شيء. فلا بد ان نكون على وجه وعلى حذر. الحق ها؟ شنو الحق؟ بإذن الله. بإذن الله غادي يظهر، بإذن الله يا رب، بإذن الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمور عجيبة. على أي خذوا البقرة وضعوا لها السم، قتلوا دابة ظلما، يحاسبون عند الله عز وجل، ثم أذوا إنسية ويسألون كذلك عن الدواب وعن الإنس يوم القيامة. يعني أي أوزار هذه؟ إنسان غير نفسه خيف، ما ظنك بآثام الآخرين والعياذ بالله. ايوه عيشه مسكينه، غير عيشه وصافي، لا سعاده لا اه تصبحها دابا بغى يقول لي على ان هادو اللي كيسحروا ما فرقوا بين حتى واحد سحروا الجميع. هذه هي الرساله اللي وصل ليا، يعني فلان فلان كلشي مسحور، يعني راه هادو اصحاب شر قد سحروا الجميع. هذه هي الرساله اللي وصل ليا انا. يا رب تشوف فيها، يا رب سلمتوا تخدعوا معاهم مزيان. مزيان خويا مسكينة عايشة عابرة عابرة مسكينة ويا رب تكون معاها يا خويا. طيب سمعوني. غادي تسمع. أنتم ثلاث سنوات وأنتم في تعذيب هذه المرأة وتعذب حتى الزوج. مسكين. حتى هو تعذب. عذب كبير. واصبر. صح. تكون ما صبرش كون طلقها. صح ولا لا؟ هي ما تتكلم الان. قلت لك الان راجل عزيز عليا، لكن المرأة تكون طيبه، كتكون هي طيبه ولكن الجن يغيرها. سبحان الله العظيم، شنو غيقول الله عز وجل؟ الله العظيم حيت الله ما كيضيعش، ما كيظلمش. الله تعالى جعل بين الازواج شنو؟ موده ورحمه. سبحان الله العظيم، وما يغيرونها سبحان الله الى الى الى العذاب والجفاء والعياذ بالله. الوالدين ديالو تولوا الوالدين ديالو وعزيز عليا بزاف، اكثر من الوالدين ديالي عزيز عليا بزاف. هي زوجه صالحه تقول لك ان والدين زوجها عزاز عليها بزاف. بزاف بزاف بزاف، ولكن الجن غيرها على الزوج. هو ما بغاتوش، دابا هما يتكلموا ما بغاتوش. الوالدين ديالو عزازين عليا بزاف. هو ما بغاتوش. حد الوالدة عزيزة عليا. والله واحد المرة عزيزة عليا. راه من الرحمة بين الزوجين أن تكون الزوجة تبغي والديك والزوج يبغي والدين الزوجة. هذه من رحمة البيوت. ولا تغيرت هذه المنظومة والمعادلة لابد هناك الشرخ. هناك الشق ومن يشاقق. طيب طيب خير. ميزان واحد هو كلمة جميلة، ميزان واحد. نعم، كما تحب أن زوجك تحسن لوالديك حتى أنت وجب عليك أن تحسن إلى والدين زوجتك. هكذا يجب أن تكون المعادلة، لأن هذه الرحمة والمودة في التكامل بإذن الله عز وجل، التي جاءت بها جاء بها القرآن وجاءت بها السنة بإذن الله عز وجل. طيب طيب اسمعوني، كنتكلم الآن مع الجنيات. سلمت لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعاهد الله ألا ننظمها، ألا نفرق بينها وبين زوجها. نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى. الآن تخرج بإذن الله. خلاص؟ خلاص الخروج إن شاء الله. الآن يلا هيا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.

لا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إلى الباطل كان زهوقا إلى الباطل كان زهوقا إلى الباطل كان زهوقا إلى الباطل كان زهوقا إلى الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله من معي؟ يا بسم الله شكون معايا؟ نقضي؟ شنو تحسي؟ والو عادي؟ مزيان دابا؟ الحمد لله. شنو حسيتي قبيلة؟ في يديك؟ لما كنت نأذن كنت كندير الا كتقول لي الله اكبر الله اكبر كندير زعما الله اكبر تينا وزعما كتقول اشهد ان لا اله الا الله كتقول اشهد ان لا اله الا الله جي كتحسي بشي تقل في يديك لا عادي كتحسي بوالو في يديك في صدرك في قلبك لا في النفس ديالك لا في راسك الحمد لله تنميم لا خوف لا ضيق لا تا حاجه جي مع مع مع ذلك دابا الحمد لله امور مزيان ولكن نثبت العلاج غدا نعيد الحجامه ونعيد الرقيه صافي باش ناكدوا العلاج ان شاء الله تعالى ونعرفوا بالضبط واش هل تم الخروج نهائيا او لا كاين اللي خرجوا كاين اللي باقي او لا خرجوا كلهم او لا مخبين باش ناكدوا العلاج حنا الامور دابا كلها جيده لكن غدا ناكدوا ان شاء الله تعالى صافي باذن الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه اجمعين. انت واجب لا مش مشكل انت واجب اخي الكريم بارك الله فيك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب الأمانة من باب الأمانة لأن خروج الجني تظهر لك خروج الجني تظهر لك دلالات خروجه وعلامة خروجه. ومع ذلك كما بينت في عدة الدروس، قد يغلب على الظن أنه خرج، وقد يتبين لك أنه بين الخروج وعدم الخروج. والفاصل في هذا هو تثبيت الشفاء والعلاج بإذن الله تعالى مع الرقية المطولة أو الرقية القوية الخاصة بالنوع الذي كان يتعرض لهذا الجن الأذى، ماشي الأذى في جهة وتتقع عليه في جهة أخرى كما كنبين لكم دائما. هذا يسمى حسن التخلص من المريض، وربما تورثه العلاج الوهمي وتوهمه أنه قد شوفي. لا، لابد أن تؤكد على الأشياء التي كانت تزلزل هذا المريض وتزلزل هذا الجني، وبالتالي حينما تؤكد عليها بفضل الله تعالى بقوة ولا يتحرك هذا الجني مع أساليب أخرى في الحجامة وأشياء حتى يتبين أنه قد خلص وسلم من هذا الأمر، يبقى في مطرة النقاهة في البيت وفي مع ذويه، وإن شاء الله خلاص تم العلاج بإذن الله تعالى. إذا لابد أن يعاود إن شاء الله تعالى مسألة الحجامة مع مسألة الرقية بإذن الله تعالى، حتى يعيش في أمر حقيقي أنه قد تم بإذن الله العلاج. وإلا ليس غاية عندنا هو سيرك مريتي تسميتها تعالجتي وسير، لا، احنا بالعكس كلما أكدنا العلاج كلما كان أسلم لنا وللمريض وبإذن الله تعالى، لأن نرجو ثواب الله عز وجل. أما لك كان غندير لك الكوش ديال الصباغ والجير وسير حالتك، هذه ممكن نبخ عليك ونقول لك تشافيتي وسير، لاش نشاهد معك انا ونموت معك. انا اريد ان نوصلك الى بر الامان. اذا لابد ان نكون صادقا معك في كل الجزئيات التي تغيب عنك انت، تغيب عنك انت، فمن الواجب ان افقهك فيها وابينها لك، مفهوم؟ فهذا هو العلاج الذي يجب ان نبينه وان نتعلمه ان شاء الله عز وجل، ونسال الله يزدنا علما وفهما وتوفيقا وتمكينا. امين امين. اسال الله لي ولكم دوام الفضل والخير. واعتذرنا البارح الفرد، اليوم كذلك اعتذر واحد الراجل، انا عييت، أنا عييت من الصباح عييت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وإياك واش تصبغ، واش تصبغ، تجير، أما تصبغ ربما تكون قوية شوية. نسأل الله العفو والعافية. الرقية أنا بغيت نبين لكم كلشي بشوية بشوية، عندي حزمة من الألاعيب التي تساق هنا وهناك، كل مرة نخرج لكم واحد حد شوية وملي تفهموه نمشيو لحاجة أخرى، مابقاش تدوز عليكم الدكاكة نهائيا. حنا ما كنسميو حتى واحد. أنا من الواجب نفرح اللي يكشف ألاعيب، نفرح اللي يبين الألاعيب، نفرح اللي يبين أسس المتينة والطرق الصحيحة. ما عندناش الأفراد، ما عندناش الغرض بالسميات، باش أنت تكون في أمان وعشرات مثلك في أمان ومئات وآلاف وملايين في أمان. بهذا العلم نغلقوا الباب على المتربصين المتسللين الذين يصطادون الذين ينصبون فعلا الذين يضحكون على الناس الذين ليس لهم علاقة في المجال الذين و العلم نور، غير تعلم ما تخافش، غير تفقه وما تخافش، تعلم ما تخافش وتفقه وما تخافش. نقول لكم حاجة، تعلموا بإذن الله وما تخافوش. فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله لي ولكم العلم النافع. اللي كيحارب هذا الوجه اللي كنقول والطريقه اللي كنقول، عارف انه باغي يستظفر مع العاكر. اللي كيحارب هذه الطرق اللي كنعمل انا الان في تبيان الحقيقه والمنهاج والألاعيب والاساليب، عارف انه يستظفر مع العاكر. والى المخلص يفرح لها، نضيق على انفسنا جميعا سبل الرضا والهلاك والعياذ بالله، ونظهر للناس الحق والقران والفرقان والسنه، ونسير فيها قدما جميعا بإذن الله تعالى. هذا الذي يجب أن ندين الله به جميعا ما دمنا نحمل اسم الراقي الشرعي، الرقاة الشرعيين، المعالج الشرعي. نفرح بهذا بإذن الله عز وجل، ويجب أن نفرح للمخلص الذي ينصح وإن كان قلمه ساما، لكن في الصدق يجب أن يقبل كلامه. من يضيق يجب أن يحترم، لأن شفنا أن من كان وسعوا كلما اتسع الأمر ضاق على أهل الخير، ضاق عليه في النفوس ساعة. فوجب أن نضيق لنتسع. كيف كنضيق؟ باش ذاك الإنسان اللي بغي يولج يفقه، وحينما يتسع يتسع بالعلم لا بالجهل. حينما يخرج على الناس يجب أن يخرج بالبضاعة للمسجاه، يخرج بالبضاعة السليمة التقية النقية. راه ماشي يحط اللايف وحط كاميرا وبدا تخبر. راه معظم اللي كنشوفوا الان راجل تاع عصره ما يخرجش حتى قطارات صالحه. خلنا ساكتين وصافي، كلام كثير والسكات حسن. على اي نسال الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، الله يوفقنا واياكم للحق والخير. انتهى ان شاء الله يومنا هذا لهذا النهار رساله. ف اسال الله تعالى الشفاء، ان ينفع الله بهذه المقاطع كل الاخوه والاخوات في المشرق والمغارب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قالت لي الاخت نزهه مصباح عملتي لها البلوك بالغلط، ممكن والله لا ممكن، وذكروني بها وندخل ان شاء الله ونرجع، وتسمح لي انا ربما كتبها نشير لشي واحد بالغلط، يعني اكون في عجاله من امري. من الصباح وانا كناكل غير في الشوكولات، مشكله يولي الوزن الزائد والبطن غادي غدير عاود الارباك غدير عاود تاني حيت ناغبز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.